بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في سنن كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله إلى الباب 57 بعد 200 في أبواب الصلاة، وهو جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، والحديث 61 بعد 100 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. نعم، حديث عباد بن تميم هذا عن عمه، وعمه هو عبد الله بن زيد المازني الأنصاري رضي الله عنه. ويقول بن عبد البر إن أحسن سياقة لهذا الحديث سياقة معمر عن الزهري، هذه السياقة التي اختارها أبو داود. وهذا الحديث أصل في صلاة الاستسقاء، فقول وصلاة الاستسقاء هي الصلاة لطلب السقيا إذا أجدبت الأرض، وهي سنة. فقوله هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالناس يستسقي رد على أهل الكوفة وغيرهم الذين قالوا ليس هناك صلاة استسقاء، إنما يستسقي في الصلاة المفروضة أو في الجمعة أو في غيره. فهنا فيه دلالة على أن هناك صلاة استسقاء مخصوصة يخرج بالناس إلى المصلى، ولذلك هيئتها كهيئة العيد. قال: فصلى بهم ركعتين، وفيه البداءة بالصلاة قبل الخطبة والموعظة وكهيئة العيد. قال: جهر بالقراءة فيهما، وهذا أيضا سنة، الجهر بالقراءة كهيئة العيد. ثم بعد ذلك وبعد الموعظة حول رداءه وجعل أعلاه أسفله أو يمينه شماله. أكثر السلف يقولون تجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، والرداء يكون على الكتف، فيكون هذا الآن شمالك وهذا يمينك، فتقلبه بحيث يكون اللي على الشمال على اليمين واللي على اليمين على الشمال. والشافعي يقول لا، يكون أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، يكون القلب والتحويل اللي يكون في الأسفل يكون في الأعلى واللي في الأعلى يكون في الأسفل، وكله متقارب. ومثله الآن هذا الشماغ هذا أيضا يحول، والمشلح أو البشت يحول. أما غيرها مما لا يشبه الرداء كالطاقية أو الكوفية أو القلنسوة هذه ما تحول ما تقلب، إنما اللي جاء الأردية هذه وأمثالها مما يوضع على الكتفين أو يوضع على الرأس، وأصل الرداء يكون على الكتف. بعد ذلك بعد التحويل رفع يديه ودعا استسقى واستقبل القبلة كما يصنعون الناس اليوم، مع أنه يدعو في الموعظة، والموعظة تكون أكثرها استسقاء استغفار، ثم يستقبل القبلة والناس يستقبلون، وكل يدعو لوحده ويرفع يديه ويستغيث وكل يدعو لوحده. هذه هي سنة الاستسقاء. نعم. حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود: واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب: وقرأ فيهما. زاد بن السرح: يريد الجهر. ولذلك تقدم من أحسن سياقة لحديث عباد بن تميم سياقة معمر عن الزهري، وقد تعمد أبو داود أن يبدأ بها، لأن هنا فيه أشياء ليست هي المحفوظة، مثل جعل الموعظة قبل الصلاة وقال ثم صلى ركعتين، وجعل الدعاء هذا قبل ذلك كله. فالمعول عليه اللي ضبط هنا هو معمر عن الزهري. نعم. هذه من سياقة ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد. نعم. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث، يعني الحمصي، حتى لا يشتبه بالمصري عمرو بن الحارث الإمام، نعم. عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم. محمد بن مسلم هو نفسه الزهري بن شهاب، والزبيدي أيضا من أصحابه، فالمدار كله على الزهري، هو محمد بن مسلم بن شهاب نفسه. نعم. عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة، وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. هنا في طريقة التحويل، العطاف اللي يضعونه على الأيمن أو على الأيسر، فهذا لما قلبه صار هذا على هذا وهذا على هذا. نعم. ها؟ إيه، الآن القلب يكون بطن، البطن ظهر والظهر بطن بالنسبة للبشوت، ولو كانت أردية لكان هكذا التحويل، بمعنى أنه يصير اليمين يسار واليسار يمين. يقول عند أحمد زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويقول إسناد قوي عند الإمام أحمد. وفي رواية أخرى وهو الذي ذكر الآن الأخونة، قال في عند الإمام أحمد أيضا أن الثوب الذي لبس النبي صلى الله عليه وسلم قلبه ظهرا لبطن، وهذا اللي يفعلونه الآن، هذا كله ذكره في الحاشية. قال فتحصل بذلك أنه صلى الله عليه وسلم قلب رداءه ظهرا لبطن، ثم لبسه واضعا الشمال على اليمين واليمين على الشمال، وهو قول الشافعي في الأم رحمهم الله جميعا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمار بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه. نعم، قلبها على عاتقه وجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، هذا أيضا من طريق عبد الله بن زيد اللي هو عم عباد بن تميم، لكن هنا ليس من طريق الزهري بل من طريق عمارة بن غزية وعبد العزيز، هذا هو الدراوردي المدني. حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه. إذا لو قيل لك ما هو الأصل في صلاة الاستسقاء من الأحاديث، تقول حديث عبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس الآتي، هذا الأصل في صلاة الاستسقاء اللي حكوا لنا طريقته. نعم. حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرنا أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفق، فلم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد. قال أبو داود. قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب ابن عتبة. نعم، الصواب ابن عتبة الوليد بن عتبة، وفيه شخص آخر ابن عقبة ابن أبي معيط، هذا كان في وقت عثمان وهو أخوه من أمه ابن أروى، وهذا كان أمير على الكوفة، لكن اللي كان على المدينة الوليد بن عتبة وأظنه بن أبي سفيان، عتبة بن أبي سفيان، هذا أيضا أصل في الاستسقاء، لكن عثمان بن أبي شيبة وهم لما قال رقع المنبر، والصواب أن المصلى ما كانوا يخرجون المنبر فيه إنما هو كهيئة العيد. ففيه من الفوائد الزائدة أولا قوله خرج متبذلا، ما معنى المتبذل؟ ثياب البذلة، ثياب العادية، وهذا من الفروق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، صلاة العيد يتعمد التجمل لها، صلاة الاستسقاء لا يتجمل لها ولا يتعمد يعني القذر، وإنما ثيابه العادية، هذا أدعى للخشوع والتواضع وأدعى للإجابة، كما في المسافر والحاج أشعث أغبر، فيكون أدعى لإجابته متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. وفيه إن التضرع والدعاء والاستغفار حتى في طريقك المصلى، وأنت خارج لصلاة الاستسقاء في سيارتك على قدميك تتضرع وتستغفر وتبتهل، لأن هذا العامة عندنا يصلونها يسمونها صلاة الاستغاثة إلى اليوم، يعني لا هناك في بلدنا لا أحد يكاد يذكر الاستسقاء، يسمونها صلاة استغاثة، وهي حقا هذا اسمها صلاة استغاثة، دعاء مكروب يعني في ضرب في ضنك شديد المزارعين والرعاة وأهل الأغنام وأهل الإبل والناس عموما متعطشين لرحمة الله، فهي استغاثة. قال: فلم يخطب خطبكم هذه، وهذا هو الصواب. للأسف الآن خطب الجمعة فسدت، وخطب الاستسقاء أشد، أصبح يذكر فيها أحداث ويذكر فيها كذا، والمفروض خطبة الاستسقاء قصيرة جدا وكلها استغفار وتضرع ودعاء فقط. ولذلك عمر لم يزد على الاستغفار شيء، قام وقال: استغفر الله استغفر الله، اللهم اغفر لنا ذنوب واستغفر، ثم نزل. قالوا: يا أمير المؤمنين هذه خطبة؟ قال: نعم، طلبت لكم الغيث بمجاديح السماء. يعني هذا أكثر ما يأتي بالغيث، أن يكون استغفار وتضرع بدون سجع وبدون هذا. ثم قال ابن عباس: أيضا فيها تكبير، نفس الخطبة فيها تكبير، الدعاء والتضرع والتكبير. ثم قال: ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد. وهذه أخذ منها كثير من العلم أن هيئتها كهيئة العيد، بما فيها ماذا؟ التكبيرات الزوائد، الركعتين، وما يقرأ في العيد، لأن ابن عباس قال كما يصلى في العيد، وبعضهم قال يعني في الجملة ولم يجعل فيها تكبيرات زوائد، والصواب أنها كالعيد، الأصل أن نبقى كالعيد. قال عندكم هنا أن ابن المنذر في الأوسط، وهو جيد في حكاية الكلام الناس، وإن كان كل واحد لابد وراه من تتبع، ما أحد يحيط بأقوال الناس ويحققها. فقال إن فيه من قال إنها ركعتين لكن لا يكبر تكبيرات العيد، ونسبه إلى مالك بن أنس، إن هذا يقول ما في تكبيرات في صلاة الاستسقاء. وفي طائفة قالت يكبر كما يكبر في العيدين، وهذا قول سعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن حزم والشافعي، وهو قول أحمد، يعني قول الجماعة والجمهور. وذكر ابن عباس لما سئل عن صلاة الاستسقاء قال سنة كسنة العيدين، يعني أخذوه من ظاهر كلام ابن عباس، إن كما تفعل في العيد تفعل في الاستسقاء، هذا الأظهر، الله أعلم. نعم. باب في أي وقت يحول رداءه. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه. شوف العمدة يرجعون إلى حديث عباد بن تميم، لا عن عمه عبد الله بن زيد، لكن هنا من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والد عبد الله شيخ الإمام مالك، واللي روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، سليمان بن بلال مدني، عبد الله بن مسلم القعنبي، هؤلاء كلهم مدنيون. فمتى تحول الرداء؟ لما أراد أن يدعو بعد الصلاة والخطبة، أراد أن يدعو استقبل القبلة حول الرداء ثم دعا، يكون هذا تفاؤل وإحسان ظن وعزم إن الله يقبل الدعاء. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن المازني ابن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. نعم، أيضا هذا من طريق مالك والقعنبي عن عبد الله بن أبي بكر اللي هو ولد أبو بكر اللي في السند السابق، وهو شيخ مالك، لكن هنا سبحان الله العظيم الولد وأبيه كلهم سمعوا من عباد بن تميم، عبد الله بن أبي بكر وأبو بكر أبوه عن عبد الله بن زيد المازني، وهنا فيه التصريح أنه حول رداءه حين استقبل القبلة، فلا يستعجل أحد في تحويل الرداء حتى ينزل الإمام إن كان الآن على المنبر، والصواب لا يكون على المنبر، لكن هذا الآن سنة الناس منذ عهد بني مروان وهم يخطبون العيد والاستسقاء على المنابر، وأنكر عليهم الصحابة. فالمراد أنه إذا انتهى الإمام من موعظته وأراد أن يستقبل القبلة عندئذ يحولون أرديته. نعم. باب رفع اليدين في الاستسقاء. حدثنا محمد بن سلم المرادي أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني آب اللحم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. نعم، هذا حديث أيضا آب اللحم، آبي اللحم، آبي من الإباء، وليس لهذا الصحابي رضي الله عنه من الأحاديث إلا هذا، ولذلك إذا جاءوا يذكرون رجال الحديث على المسند على المعجم دائما يبدأون بهذا الرجل، لأن الهمزة هذه ممدودة آبي اللحم يعني يأباه، هكذا سمي الله أعلم. وهنا فيه اختلاط يعني في السند. مشهور عن عمير عن أبي اللحم نفسه، وأيضا فيه يقول فيه أشياء أسقط محمد بن إبراهيم في بعض الروايات بين يزيد بن الهاد وبين عمير هذا. الشاهد أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت، أحجار الزيت منطقة قريبة من الحرة في المدينة قريبة من الزوراء، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه. وهذا فيه تصريح أنها قبل وجهه، لا يجاوز بها رأسه كثيرا هكذا، ولكن يرفع وتكون محاذية الوجه وممدودة، وفيه رفع اليدين، وفيه الخروج خارج البلد، وفيه الدعاء وهو قائم يستسقي. نعم. حدثنا ابن أبي خلف، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواد، لا بواد، بواد يعني بوادي أهل بادية. قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواد، وفي نسخ يقول بواكي، وفي نسخ يواكي، أتى النبي يواكي يعني يقول يتحامل على نفسه، وهكذا يعني فيه اختلاط. لكن هنا اختار أتت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي، يعني يشتكون من القحط الشديد أضر بهم في أغنامهم ومواشيهم. نعم. أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواد فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء، يعني أمطرت. يقول الغيث واضح، والمغيث والمري، مري مثل الهني، والمريع يقول من الخصب أمرع المكان إذا أخصب، وقد تروى مربعا يعني من الربيع، ونافعا غير ضار وعاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء، فيكون هذا من دعاء الإمام. نعم. حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. نصر بن علي هذا هو الجهضمي، ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة قتادة السدوسي يروي عن أنس بن مالك قال كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، يعني في الخطبة، أما في دعائه كان يرفع يديه. المراد هنا إذا كان في خطبة الدعاء اللي يكون أمام الناس، إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، لأنهم كانوا تحته وهو على منبره إذا كان يستسقي في صلاة الجمعة، فإذا فرج يديه عن جنبه قليلا رأوا من تحته بياض إبطيه، وهذا في معناه المبالغة. نعم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. نعم. قال يستسقي هكذا ومد يديه وتكون البطون مما يلي الأرض، يعني مقابل الأرض، وليست هكذا، هذا لا يمكن أن يكون هكذا دعاء، وليس هذا محفوظ، لكن البطون هذه الأصل تكون بطون للسماء، هذا المعروف الدعاء، لكن لما بالغ في الرفع صارت البطون مقابلة للأرض، يعني مواجهة للأرض من خلفه، وليست مواجهة للسماء، مثل ما ذكرنا في الاحتباء، قال لا يحتبي أحدكم، نهى عن لبستين، منها أن يحتبي وليس عليه شيء يعني إزار فيفضي بفرجه إلى السماء، مع أنه جالس ما يفضي بفرجه إلى السماء، لكن هكذا يعني بالجهة، فكذلك هنا قال حتى رأيت بياض إبطيه. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. هذا هو محمد بن إبراهيم يروي عن أبي اللحم، هنا ما سماه، قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا خالد بن نزار قال حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا ملك. ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى خير. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم. نعم، أهل المدينة قراءتهم ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم. هذا الحديث كما قال أبو داود حديث غريب، وإن كان إسناده جيد لا بأس به، وإن كان فيه اثنين يعني ينزلون عن درجة الضبط، وفي أشياء مخالفة لما في ابن عباس. فمن الأشياء التي استنكرت فيها المنبر، إن كان هذا محفوظ فيكون هذا مما يفارق فيه الاستسقاء العيد، وإذا كان هذا فيه شك فالأصل أن يبقى على فعل ابن عباس، يكون قول ابن عباس هو القاعدة، قال: السنة في الاستسقاء سنة العيد مطلقا حتى يأتي شيء يرده. وفيه أيضا أن قدم الخطبة على الصلاة هنا، لو كان هذا محفوظ يكون هذا خلاف ما قال ابن عباس، لكن هذا ابن عجيب ما رواه. ابن عباس قال نفس الشيء ولا وش قال؟ أنه يأخر الصلاة. لا ما قال، قال سنة العيد، قال سنة العيد يفعل به سنة العيد. يقول ثم اتفق ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. إيه يعني قال كما يصلي في العيد، يعني كان هذا إن ثم صلى ركعتين إنه يعني تكون الصلاة بعد الخطبة، فهذا يمكن ظاهرة، لكن لما قال كما يصلى في العيد، العيد يعدونها بدعة الخلاف هذا، يعني تقديم الصلاة على الخطبة. فإذا جمعت الطرق والله أعلم يكون هيئتها كهيئة العيد، هذا الأصل فيها أن تكون هيئتها كهيئة العيد، خاصة حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس، وقول ابن عباس أثر لما قال سنوا بها سنة العيدين، فجعله العلماء أصل قول ابن عباس هذا سنوا بها سنة العيدين، كما تقدم عن سعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن حزم والشافعي والإمام أحمد. ما نترك شيء من العيدين إلا إذا جاء فيه شيء واضح وصحيح. هذا الحديث يقول هنا ما أخرجه من أصحاب الكتب التسعة إلا أبو داود فقط الحديث هذا، ولذلك هو تخاف منه الأشياء الغريبة هذه تخاف منها، لا مالك ولا أحمد ولا الستة كلهم، وافق أبو داود فيه المتأخرين فقط الطحاوي وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. فتخشى من الأشياء التي تخالف الأشياء الواضحة مثل فعل ابن عباس وقوله، وإن كان هو ما فيه اختلافات إلا فقط تقديم الصلاة على الخطبة وإخراج المنبر، هذا اللي يظهر منه. وفيه فوائد اللي هو الخطبة والقراءة هذه، وضحكه لما رأهم يتبادرون إلى ما يكنهم من المطر. نعم، والخطبة واحدة، عاد مسألة خطبة واحدة مختلف فيها بين السلف، خطبة وخطبتين. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، يعني يكون عبد العزيز بن صهيب عن أنس ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنس، هكذا تكون سياقة الإسناد. قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، يعني ما فيها شيء، ما فيها شيء يكدرها، مثل الزجاجة ما فيها لا سحب ولا شيء. نعم. فهاجت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرسلت السماء عزاليها. العزالي ما هي العزالي؟ أفواه القرب، أفواه القرب هذه تسمى عزالي، هذا تشبيه، أرسلت السماء عزاليها. نعم. فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادعوا الله أن يحبسه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل، كأنه إكليل، يعني صارت المدينة كأنه الإكليل هذا والسحاب من حولها وهي ليس عليها شيء. سبحان الله، هذه صفة أخرى في الاستسقاء، هذا لم يخرج للمصلى ولم يخطب ولا شيء، لكن في صلاة الجمعة نفسها، جمعة استسقاء وجمعة استصحى طلب الصحو. وفيه سبحان الله العظيم، لو كان الناس على استقامة في الجملة ما أسرع الإجابة. فهذه الصفة الأخرى أن يكون يكتفون بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، ولكن يدعون في الخطبة ويرفع يديه ويلح في الدعاء. نعم. حدثنا العرب دائما سبحان الله، العرب كلامهم تصوير، في المرة الأولى مثل السماء مثل الزجاجة، ومثل المطر مثل أفواه القرب، ومثل التصدع السحاب وبقاء المدينة في الوسط كأنها جوبة، مثل بالإكليل. فهو يتكلم على سليقته لكن دائما يصور، يعني عندهم الخيال خصب للغاية. نعم. حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول، فذكر نحو حديث عبد العزيز قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه فقال: اللهم اسقنا، وساق نحوه. شوف هنا قال بحذاء وجهه، فالأحاديث يرد بعضها إلى بعض حتى لا ينفرد أحد بفهم لم يسبق إليه، مثل في عصرنا اللي يقلبون أيديهم ويدعون هكذا ونحو ذلك، الناس مسبوقين ما يستطيع أحد يأتي بشيء جديد. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا سهل بن صالح حدثنا علي بن قادم حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك، لفظ حديث مالك الإمام بن أنس. هذا ما استطاع أبو داود جمعه في هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، وأبو داود مستوعب حتى أخرج الحديث الطويل الذي انفرد به عن الكتب التسعة كلها، هو مستوعب يعني، هذا أكثر ما فيها. فهي تعود كلها إلى حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث آبي اللحم، تقريبا هذه عمدة الباب، ويرد بعضها إلى بعض. والجادة المسلوكة أن تكون كهيئة العيد، هذه اللي عليها أكثر العلماء، الله أعلم. نعم. باب صلاة الكسوف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، فركع ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالا يومئذ لا يغشى عليهم مما قام بهم، حتى إن سجال الماء لتصب عليهم، يقول إذا ركع: الله أكبر، وإذا رفع سمع الله لمن حمده، حتى تجلت الشمس، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا كسف فافزعوا إلى الصلاة. نعم. هذا الحديث يقول إن فيه علة، وهي مشكلة عبيد بن عمير الواعظ المشهور اللي قالوا إن هذا أول قاص في الإسلام، يقول إن الأوثق منه في عائشة، وسيأتي إن شاء الله، عمرة وعروة، عروة ابن أختها وعمرة، هؤلاء أوثق في عائشة من عبيد بن عمير، فخالفوا في أشياء ربما إن شاء الله تأتي. فالمراد والله أعلم أن اللي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الكسوف إلا مرة، وأن هذه الاختلافات لا تكون اختلافات تنوع، اللي هو يوم مات ابن إبراهيم، فلا بد أن يرد بعضها إلى بعض والله أعلم. والإمام مالك يروى عنه أنه قال إن كسفت الشمس نصلي هذه الصلاة، وإن خسف القمر لا، كل واحد يصلي لحاله ولا يجتمعون، يصلون فرادى يستغيثون، يعني اكتفى بما حدث في عهد النبوة وهو كسوف الشمس في النهار، وخسوف القمر ما يصلي له، يجعلها صلاة فردية. وغير من العلماء قالوا الكسوف والخسوف سواء، وإن كان اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الكسوف، لكن ينظر أيضا فيما فعل بعده الصحابة وغيره. فالمراد إن كسوف الشمس ليس له خطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام موعظته لم تكن كخطبة الاستسقاء والعيد، كانت موعظة بعد الصلاة، وكان سببها فهم خاطئ كان عند العرب أن الشمس تنكسف لموت أحد، وافق موت إبراهيم بن محمد فنبه على هذا الشيء. وأما الأصل أن الصلاة، لأن قال إذا كسفت فافزعوا إلى الصلاة. وأما كونه في الركعة الواحدة يركع ثلاث، مسلم على أنه يعني أدق في التصحيح من أبو داود، يعني شروطه أكثر قسوة، ولا كلهم أهل علل، مما أخذ على مسلم أنه جاب كل الصيغ معنا مرة واحدة، يعني أتى بثلاث ركوعات في الركعة وأربع ركوعات وخمس ركوعات وست ركوعات كلها رويت وجابها كلها، مع أن هذا نعرف نحن أنه ما كسفت إلا مرة واحدة. فحتى لو صح الإسناد عندك لابد أن يكون فيها علل، وناس وإن كان ثبت عنهم بالسند لكن فيه وهم حصل. والمحفوظ عند أهل العلم الثقات المتقنين، المحفوظ أن ركعتين بركوعين في كل ركعة، ركعتين بأربع، الصفة المشهورة، هذا هو الأظهر والله أعلم. ولكن يطيل فيها القراءة إطالة شديدة، قال هنا حتى أن الناس يغشى عليه، معروف أن المخ إذا تأخر عنه الدم والأكسجين فترة طويلة يحصل الغشي، هذا مثل يحصل العسكر اللي يطيلون الوقوف، فأسماء غشيت عليها والرجال يقول يغشى عليهم يصبون عليهم الماء من طول الوقوف لين رجعت ارتفعت الآية، وهو عليه الصلاة والسلام يقرأ بهم ويركع ويكبر في الركوع. ثم بعد ذلك قال بعد الصلاة إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، الاعتقاد الفاسد كعند الجاهلية، ولكنها آيتان من آية الله يخوف الله بها عباد تخويف، حتى لو كان الآن يعرفون موعدها موعد الكسوف هي تخويف. وفي قوله فإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة، ما تفزع لين ترى الكسوف بنفسك، الآن يفزعون إلى الصلاة هم ما رأوا كسوف، والسبب أنه رأوا في الجرائد والحسابات. فالحديث يقول لا تفزع إلى الصلاة حتى ترى الكسوف بعينك إذا كسف، ومعناه أن الصلاة ما تبدأ إلا بعد بداية الكسوف، أن يكون شيء واضح، يقولون يمكن يرى في جهات من العالم ولا يرى عندنا، أو يرى عندنا مثل الشعرة، ولا قبل سنتين يأتون بالمرايا، إذا جبت المرآة يمكن تشوف الكسوف، وإذا ما جبت المرآة ما تشوف، هذا كله ما أمرنا به، يعني لولا أن حدث في الجرائد ما حد درى عنه، هي آية كل يراها يخوف الله بها عباد. نعم. باب من قال أربع ركعات. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى عن عبد الملك، حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما كسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحوا من قيامه. قال ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث. نعم، مسألة أكثر من ركوعين في الركعة الواحدة كلها فيها وهم، ولذلك الشافعي حتى هنا قال هذا الوجه نراه غلط. وقبل ذلك يقول في الصفحة اللي قبلها، يقول نقل الترمذي في علل الكبير عن البخاري أنه قال أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركوعات و4 سجودات في الركعتين، هذه أصح الروايات والباقي كلها معلولة. لكن عاد نستفيد من قوله هنا فإذا رأيتم شيئا من ذلك، فعلق الصلاة على الرؤية وليس على الحساب، وقوله فصلوا حتى تنجلي، صلوا حتى تنجلي، ويكون غاية الصلاة هي انجلاء الآية هذه. فإذا انجلت وهم في الصلاة ماذا يفعلون؟ يتمونها خفيفة. إذا انجلت الآية وهم في الصلاة مثل لو كانوا في مكان مكشوف. وأما لو كان العكس، لو انتهت الصلاة قبل أن ينجلي فإنهم لا يعودون مرة أخرى يصلون، وإنما يجلسون يستغفرون، لأن ما ذكر عنها إلا ركعتين فقط ما يزاد عليها. نعم. حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل عن هشام، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكان 4 ركعات أو 4 سجدات فكان 4 ركعات و4 سجدات. وساق الحديث. 4 ركعات يعني 4 ركوعات وليه ركعتين، هم متفقين على ركعتين، 4 ركوعات و4 سجدات، هذا هو المحفوظ. نعم. حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، وحدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. يعني صلى إلين ارتفعت الآية. في أيضا فائدة وهي أن صلاة الكسوف جهرية وإن كانت في النهار، لأن أكثر الحديث أنهم سمعوا قراءته، هنا قال اقترأ قراءة طويلة، وسيأتي أنهم سموا السورة أنها من الطول. وأما مالك والشافعي فيقولون سرية مشهور عنهم، ويحتجون بحديث سيأتينا أنهم قالوا حزرنا قراءة، حزرنا، فقالوا لو كان يعني سمعوها ما قالوا حزرنا، لكن الحزر قد يكون حتى اللي ما سمعوا قدروا تقدير. وأكثر القراءات، أكثر الروايات على أنها جهرية، وهذا هو الظاهر أنه وإن كانت في النهار لكن يجهر بها كصلاة صلاة الاستسقاء وصلاة العيد والجمعة وغيرها، وخاصة أنها طويلة، لو كانت سرية يكون أشق على الناس. في مرة هنا في البلاد هذه جهرية، صلى بهم في أحد البلاد، صلى بهم أحد الأخوة وهو شافعي سكت بيطول هو ساكت وهم ما يحفظون شيء، فسبح وسبح وهو على مذهبه أنه سري، فتقدم واحد من الشيبان وسحب وقال له قال في الصلاة قال أما أرفع صوتك ولا خل واحد يصلي، تجلس كذا بس ساكت وحنا ما ندري ما نعرف شيء، فاللي يظهر الله أعلم أنها جهرية. نعم. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين، ركعة ركعتين في كل ركعة ركوعين، هذا هو المحفوظ، أكثر الحديث على هذا، كل ما سواه فهو غلط أو معلول كما قال الأئمة. نعم. حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. هذا في خمس وهذا كله أوهام، لأن أبو جعفر الرازي هذا يقولون عن أبي في روايته شيء، مع أنه له حديث طويل في الميثاق بهذا السند عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب، حديث الميثاق الطويل، لكن هنا يقولون ما ضبط، لكن عاد بالنسبة للعدد، أما قوله قرأ بسورة من الطول يعني السبع طوال يدل على التطويل الشديد وأنها جهرية. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثله. كذلك هذا معلول، هذا يكون ركوعات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كذا تقريبا خمسة وأربعة، هذا أيضا معلول. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس حدثني ثعلب بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة. نعم. يقول سمرة بين أنا وغلام الأنصار نرمي غرضي لنا، يتعلمون الرمي وضعوا شارة يرمون، والشمس قيد رمحين أو ثلاثة تو طالع قيد رمحين يعني لو في عين الناظر كما قال، يعني لو فيه ارتفاعها من الأرض في عين الناظر يعني رمحين ورمح العرب بقامة الرجل أو ثلاثة، ثم سبحان الله العظيم فجأة سودت حتى آضت كأنها تنومة، والتنوم يقول نوع من نبات الأرض في ثمرة سواد، وهذا أيضا خيال، يعني هذه تشبه لو رأيت التنومة ذكرت الشمس إذا سودت إن ثمرها يكون أسود. نعم. فقال أحدنا لصاحبه جندب، الأكثر جندب هو مأخذ على الجنادب، هذه واحد الجنادب الجخاخ والجراد، مثلي ومثلكم كمثل رجل فجعل هذه الجنادب يقعن فيها جندب، والله ما أدري عن الضم ما أدري. نعم. فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا، مع أنهم غلمان كانوا يرمون سبحان الله، ومع ذلك فهموا، وسمرة عرض عليه في أحد ورده مع اللي عرضوا أو تصارعه رافع بن خديج. نعم. مع ذلك قالوا هذا الأمر سيحدث في أمتي حدث. نعم. قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. هنا الآن حديث علينا سرية. نعم. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. نعم. ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوت. نعم. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله، ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه هذه أنها جهرية وإن كان في ضعف كما ترون، وأخرج النسائي في الكبرى، والنسائي سيتكلم على علله، وفيه الخطبة النقام وحمد الله وأثنى عليه وتشهد وساق الخطبة، والمحفوظ ليس هذا الله أعلم، محفوظ حديث عائشة حديث أسماء الذين كانوا يعني ضبطوا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيس الهلال رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام. حديث سمرة فيه كم ركوع؟ أيضا ثلاث ركوعات، لا نسمع له صوته، لا نسمع له صوته، لا نسمع له صوته، ثلاث مرات، ثلاث ركوعات في ركعة الواحدة. نعم، وهذا حديث قبيصة. صلى ركعتين، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلت، فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. يعني آخر صلاة صليتموها من المكتوبة تكون مثلها، ولكن هذا أيضا ليس هو المحفوظ. المحفوظ أنه ركعتين دائما، وهذا هو المحفوظ، أنه ركعتين دائما، وهيئتها هكذا، لها هيئة مستقلة. سبحان الله، يدلك على أن الحديث يحتاجون جهد جبار. الآن هو ما صلى إلا مرة واحد، كل أهل السيار متفقون أنه ما صلى إلا مرة واحد، ومع ذلك اختلاف شديد في عدد الركعات، وفي السر والجهر، وفي الطريقة، وفي سبحان الله العظيم. فلا بد من معرفة العلل ومعرفة هذا، ورد الأشياء بعضها إلى بعض، واللي وهم واللي ما وهم، حتى تستقيم الجادة. هذا يحتاج جهد، والجهد هذا كله بأجر عند الله. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيص الهلالي رضي الله عنه حدثه أن الشمس كسفت، بمعنى حديث موسى قال: حتى بدت النجوم. سبحان الله، كسوف تام، حتى بدت النجوم في النهار، سبحان الله العظيم، آية عظيمة. لكن قوله في الحديث السابق إن هذه الآيات عموما يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتموها فصلوا، فجعل الصلاة عامة في الآيات، وهذا مذهب ابن عباس، وسيأتي سيفرده أبو داود. يعني حتى غير الكسوف، مثل قبل أسبوع جانا ريح حمراء، سبحان الله العظيم، مخيفة، قبل أسبوع أو أسبوعين ريح حمراء بعد العصر، ثم تحولت إلى سوداء حتى أظلمت الأرض، ثم بعدين بعد فترة انجلت. هذه آية، آية عظيمة. فعلى مذهب ابن عباس أنك تسجد وتفزع إلى الصلاة مطلقا في الآيات، أو الزلزلة، أو البراكين، أو الأشياء العظيمة، أو الأصوات المرعبة، كل هذه آيات يعدونها. لكن أظهر الله أعلم أن هذه كلها تكون لك أنت، تفزع صلاتك واستغفارك، لكن الهيئة هذه ركعتين بركوعين هذه خاصة بالكسوف، هذا اللي يظهر. نعم. باب القراءة في صلاة الكسوف. حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار، كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فقام فحزرت قراءته، فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث، ثم سجد سجدتين، ثم قام فأطال القراءة، فحزرت قراءته، فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. شوف هنا قال حزرت، حزرت، نقل في الحاشية كلام الخطابي في معالم السنن، قال: دلالة هذا الحديث على الإسرار بصلاة الكسوف إنما هو بمفهوم قول عائشة: فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة. فهذا يفهم منها أنها لم تسمع، ولكن جاء عن عائشة بإسناد أصح من هذا، لأن هذا من طريق ابن إسحاق صاحب السيرة، وهو الحديث الآتي عند المصنف، أن عائشة صرحت بالجهر، فيقدم ما صرحت به لأمرين: أنه صح إسناد، وأنها صرحت فيه بالجهر، ومن أثبت الجهر معه قدر زائد. قال: وممن يقول بالجهر في صلاة الكسوف الإمام أحمد وغيره من المتأخرين وبعض المتقدمين، وأما مالك والشافعي فيقولون بالإسرار. نعم. حدثنا العباس بن وليد، قال بعدها قال ابن عباس: فقام قياما طويلا بنحو سورة البقرة. قال الشافعي ومالك عند ابن المنذر: لو كان جهر بالقراءة لخبر بالذي قرأ ولم يقدر ذلك بغيره، يعني أخذوه من الحجر هذا. ولكن كما قال الآن بإسناد صحيح من طريق الأوزاعي عن الزهري عن عروة أن قالت: قرأ قراءة طويلة فجهر بها، بإسناد أصح من السابق. نعم. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني مزيد بن مزيد، هنا ضبطه مزيد. نعم. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي، أخبرني الزهري، أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها، يعني في صلاة الكسوف. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس. هذا ينسب عن البخاري في أول صفحة 91 أن قال حديث عائشة في الجهر أصح عندي من حديث سمرة في الإسرار المتقدم. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث. يعني ما يمنع حتى لو كانوا يعني سمعوه ما يمنع أنهم يقدرون يقولون قراءة قدر البقرة حتى لو كان سمعوا ماذا قرأ. نعم. باب ينادي فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. نعم فيها أيضا هذه الصلاة جامعة النداء. نعم. باب الصدقة فيها. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. سبحان الله. مع أن السنة هذه مفقودة سنتين التكبير والصدق. مع أن هذا من أحسن الأسانيد عبد الله بن مسلم القعنبي عن الإمام مالك عن هشام عن عروة عن عائشة وهو أيضا مخرج عند البخاري ومسلم والنسائي. ففيه ثلاث سنن الدعاء والإكثار من الدعاء والتضرع إذا رأيتم الكسوف والتكبير الله أكبر الله أكبر والصدقة. الصدقة تطفي غضب الرب وهو آية يخوف الله بها عباده فينبغي دائم إحياء هذه السنن. إذا جاء الكسوف صدق والناس يتصدقون تطفي غضب الرب ويكثرون التكبير والدعاء والتضرع مع الصلاة وإظهارها. نعم. باب العتق فيها. وينبغي عدم الكسل عنها. اليوم يتكاسلون عاد طلبة العلم لا ينبغي الله التكاسل عنها قدر استطاع لأنها شعيرة لا بد تحيا. نعم. باب العتق فيها. حدثنا زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زايد عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. كذلك هذا العتق لكن الآن غير موجود في اكتفاء بالصدقة. اكتفى بالصدق ما في عتق وللعتق أيضا من أعظم القربات يطفي غضب الرب. نعم. باب من قال يركع ركعتين. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلاب عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. هذا طبعا معلول قال عندكم في الحاشية أخرجه الإمام أحمد ذكر نقل عن الترمذي في العلل أن هذا ضعيف وأن أبو قلابة لم يسمع هذا من النعمان لأن عند الإمام أحمد أنه ما زال يصلي ركعتين ويسأل وركعتين وركعتين وركعتين ويسأل ثم قال اللي رواه هيب عن أيوب عن أبي قلابة أنه صلى ركعتين فقط وأطال القيام فتكراره أكثر من ركعتين معلول. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس وساق الحديث. نعم. هنا الآن ما في إلا ركوع واحد في الركعة وهذا عاد أيضا لكنها معلول لأجل عطاء بن السائب مختلط وغيره سبحان الله العظيم. وفي فوائد أخرى أن النفخ ليس كلام فإن كان بعض الفقهاء يقولون النفخ مكون من حرفين أف أف والكلام أدنى حرفين ولا يجوز الكلام في الصلاة وصلاتنا لا يصلح فيها شيء. النفخ ليس بكلام من أسماء الأصوات أف لأن النار عرضت أمامه عليه الصلاة والسلام ثم قال هذا الكلام. نعم. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه قال بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف مما يدل على العلة هناك عن أبيه سمرة هنا عن عبد الرحمن بن سمرة. نعم. بينما أنا ترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. نعم، هناك سمرة بن جندب وهنا عبد الرحمن بن سمرة، مختلف، لكن هذا المحفوظ هو سمرة بن جندب هذاك، وفيه من العلل ما تقدم. يقول هنا فائدة: إن سفيان الثوري له مذهب غير مذهب مالك والشافعي وغير مذهب أحمد، وهو أن ركعتين معتادة ليس فيها زيادة، لا ركوعات زائدة، ولا أن ركعتين معتادة، هذا مذهب سفيان وأهل الكوفة، والأظهر الله أعلم ما تقدم. سبحان الله العظيم، شوف شدة الاختلاف في صلاة الكسوف مع أنها حدثت مرة واحدة. نعم. باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. هذا الآن غير الكسوف، الآيات الأخرى. نعم. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن جبلة ابن أحسن الله. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد، حدثني حرمي بن عمارة، حرمي مأخوذ من حرم، حرمي بن عمارة مشهور بهذا الاسم. نعم. عن عبيد الله بن النضر، حدثني أبي قال كانت ظلمة على أبوه النضر بن أنس بن مالك، وهنا قال النضر عبيد الله بن النضر بن عبد الله بن مطر القيسي هذا، وفيه النضر الآخر اللي هو النضر بن أنس، لأن أنس سمى النضر، هذا يقول القيسي. نعم. قال كان ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه، قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. ما ذكر فيه أنهم يجتمعون ويصلون صلاة مخصوص، لكن يقول أي آية كنا نشتد إلى المسجد، يعني نسرع، ومخافة القيامة، ويجلسون في المسجد يتضرعون، وهذا ما لا إشكال فيه، لكن ما ذكر أنهم يصلون صلاة الكسوف. النبي عليه الصلاة والسلام حتى السحاب كان يخاف منه، السحاب كما في حديث عائشة يدخل ويخرج حتى ينجل، ويقول إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم به، فانظر رهافة حس الصحابة ولين قلوبهم، لو تشتد الريح أخذوا يتراكضون المسجد مخافة القيامة، أو آية من الآيات، والآن آيات تلو آيات شيء يشيب للرأس، إن لا نراجعون. نعم. باب السجود عند الآيات. يروى عن عمر أنه لما رجفت المدينة زلزلت، قال إن عادت مرة أخرى لم أساكنكم في المدينة، إن هذه آية، الناس يقولون كل شيء الآن طبيعة والطبيعة، قال أحدثوا توبة، والله ما حدثت إلا بذنب، لأن الله عز وجل هو اللي يحرك الكون هذا، حتى لو كان الآن يقولون لها أسباب حسية، لكن من الذي حركها؟ من الذي أمر بهذا الشيء وقدره؟ نعم. باب السجود عند الآيات. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا، فقيل له تسجد هذه الساعة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كما جاء في التفسير أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ذهاب العلماء والصالحين أمات المؤمنين هذه كلها علامات، أولها موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعدد ستا بين يدي الساعة، أولها موته، فكلما نقص الصالحون كلما اقترب الزمان، فابن عباس خر ساجدا وروى هذا الحديث وقال إذا رأيتم آية فاسجدوا، والله أعلم. بالنسبة للفزع للصلاة والفزع للتضرع هذا لا شك فيه، أما عاد شيء مخصوص يداوم عليه لابد من دليل كدليل صلاة الكسوف. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا ويكفينا شرور أنفسنا، يكفينا ذنوبنا وذنوب السفهاء منا، وإذا راد بعباده شيئا مخزيا في الدنيا فيقبضنا إليه غير مفتونين، نسأل الله العافية والسلامة. هذا آخر صلاة الكسوف، والأسبوع القادم إن شاء الله صلاة السفر، وهي من أيضا الأبواب المهمة جدا اللي تحتاج إلى ضبط وتحرير، واليوم يظهر الله أعلم أنه ما يمكننا قراءة مسائل عبد الله، نؤخرها الأسبوع القادم على حسب الأبواب، أحيانا يقصر الباب فنطيل في مسائل الإمام أحمد، وأحيانا العكس، الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد.